الحمد لله الحمد لله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها. أحمده سبحانه وأثني عليه ولا علينا نعمه وآلاءه لنشكرها ومن رام عدها فلن يحصرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين أرجو عند الله أجرها وذخرها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله رسم معالم الملة وأظهرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عز وجل رحمكم الله، وأخلصوا لربكم القصد والنية، فإنما الأعمال بالنيات، واجتهدوا في الطاعة فقد أفلح من جد في الطاعات، والزموا الصدق في المعاملة فإن دين الله في المعاملات. بادروا رحمكم الله إلى ما يحبه مولاكم ويرضاه، فكل امرئ موقوف على ما اقترفه وجناه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أيها المسلمون، كلمة عظيمة تتضمن معاني واسعة تدور حول صلاح الإنسان وفلاحه في معاشه ومعاده ونفسه وأهله ومجتمعه وفي كل ما حوله من حيوان ونبات وجماد. كلمة تدخل في الدين والعبادة والقول والعمل والخلق والمظهر والسلوك. كلمة عظيمة لها مدارها في التعامل والتعايش، ولها آثارها في رأب الصدع وتضميد الجراح وغسل الأسى وزرع التصافي والدفع إلى التسامي صعودا في مكارم الأخلاق. كلمة إليها ترجع أصول الآداب وفروعها وحسن المعاشرة وطرائقها. كلمة هي غاية الغايات ومحط نظر ذوي الهمم العاليات. هذه الكلمة العظيمة يوضحها ويجليها حديثان صحيحان عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأول فقد سأل عن هذه الكلمة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الحديث الثاني فحديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا، وليرح ذبيحته. أخرج الحديثين الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه وأصحاب السنن. معاشر الإخوة، الإحسان مشتق من الحسن، وهو نهاية الإخلاص، والإخلاص على أكمل وجوهه من الإتقان والإحكام والجمال في الظاهر والباطن. والإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فهو قيام بوظائف العبودية مع شهودك إياه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي فتكون قائما بوظائف العبودية مع شهوده إياك. إنه مراقبة العبد ربه في جميع تصرفاته القولية والعملية والقلبية. علم القلب بقرب الرب، فهو من أعلى مقامات التعامل مع الله. أيها المسلمون، الإحسان مطلوب في شأن المكلف كله، في إسلامه وإيمانه وفي عباداته ومعاملاته، وفي نفسه ومع غيره، وفي بدنه وفي ماله وفي جاهه وفي علمه وعمله. وأول مقامات الإحسان الإحسان في حق الله عز وجل، وهو الإحسان في توحيده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيوحد المسلم ربه على الشهود والعيان كما عبده بالدليل والبرهان. ومن الإحسان في التوحيد الرضا بمقادر الله، فيظهر الرضا والقبول في المنع والعطاء. عجبا لأمر المؤمن، وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إذا لمؤمن. وهل عودك ربك يا عبد الله إلا إحسانا؟ وهل أسدى إليك إلا جودا ومننا؟ ومن الإحسان في توحيده فهم العلاقة بين السبب والمسبب. وإذا سألت فاسأل الله، فيتوجه العبد بقلبه إلى ربه، رب الأرباب ومسبب الأسباب، طالبا منه، معتمدا عليه، راضيا عنه. ومن الإحسان تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في صدق محبته ولزوم طاعته وحسن متابعته وعدم مجاوزة شرعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن الإحسان إحسان العبد في عبادته ربه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإحسان العبادة الإخلاص والخشوع وفراغ البال ومراقبة المعبود. فللصلاة طهورها وآدابها وسننها وسكينتها وقنوتها وطمأنينتها، حتى تقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. والإحسان في الزكاة والإنفاق أن يخرج من طيب ماله بطيب من نفسه من غير من ولا أذى، شاكرا لربه فضله إذ جعل يده هي اليد العليا. والإحسان في الصيام الصوم إيمانا واحتسابا، يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجل ربه ومولاه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإحسان الحج أن يحل الحاج بالتوحيد متمما الحج والعمرة لله، مجتنبا الرفث والفسوق والجدال. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الأحبة، وبعد حق الله في الإحسان في توحيده وفي عبادته، وحق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الطاعة والمتابعة، يأتي الإحسان إلى عباد الله. ويأتي في المقدمة الوالدان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويتبع الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى الرحم وذوي القربى بالبر والصلة واللطف في القول والعمل، وليس الواصل بالمكافئ وصلها. ومن الإحسان الإحسان إلى اليتامى والمساكين والضعفاء وأصحاب الحاجات الخاصة، قول لين وإنفاق من غير من ومعاملة من غير عنف وصادق الخدمة ورفع معاناتهم وعدم التعالي عليهم والحذر من إشعارهم بما ابتلوا به. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وممن يتعين الإحسان إليهم الغرباء وأبناء السبيل والوافدون، فهم لا يعرفون الأعراف الجارية ولا العادات السائدة، بل لا يعرفون منكم إلا أخلاقكم وحسن تصرفكم. ولا تغفلوا عن الإحسان إلى المعسرين من المدينين، فتكون المطالبة بالمعروف والإنظار إلى ميسرة، وتجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحسنوا في بيعكم وشرائكم وحسن التقاضي فيما بينكم، فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. ومن الإحسان الإحسان بترك المحرمات واجتنابها بالكلية والانتهاء عنها ظاهرا وباطنا، وفي التنزيل العزيز وذروا ظاهر الإثم وباطنة. أما الإحسان للحيوان ففي كل كبد رطبة أجر، وللجماد نصيبه من خلق المسلم وإحسانه. وأحد جبل يحبنا ونحبه. عباد الله، أما قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهذا شأن عظيم في دين الإسلام. فالله أكبر، استحقاق القتل لا ينافي الإحسان في كيفيته وآلته. قال أهل العلم: ضرب المثال بالقتل والذبح الذي ربما يتوهم أنه في غاية البعد عن الإحسان. إن الإحسان في الإسلام يرسم ويرسخ القيم الإنسانية العليا، ويترفع عن الأحقاد والضغائن. نعم، الذي يستحق القتل قد لا يفيده ولا ينفعه ترفقك به، وإنما تتجلى القيمة في سمو إنسانية المسلم وعلو منزلة الأخلاق عنده. إن خلق الإحسان هذا وعلى هذه الصفة هو الذي يجسد التحضر والسلوك الإنساني الراقي، ويتجلى الإحسان فيه. الراحمون يرحمهم الرحمن، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. ومن اللطائف ما ذكره بعض العلم في قوله سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وفي قوله عز شأنه: فاضربوا فوق الأعناق. قال أهل العلم: إن المقصود الإحسان في القتل حتى في حال الحرب والقتال والكفر وشد الوثاق. معاشر المسلمين، ذو الإحسان ينطلق في ميادين الإصلاح الواسعة، يبذل ما في وسعه، ينشر الخير والفضل والبر في كل ما يحيط به أو يمر به. المحسن عنصر صالح ومسلم مستقيم مع نفسه ومع الآخرين، لا يصدر عنه إلا ما يحبه لنفسه ويرضاه للآخرين، وفي مسلكه تزداد الحياة استقامة والمحبة عمقا، وتسود الثقة وتنتشر الطمأنينة، فيكون الإنتاج المثمر والسعادة الشاملة. المحسن شخصية مهذبة راقية، يستبطن بين جوانحه مكارم الأخلاق، جملة من مكارم الأخلاق تدور بين العدل والإحسان وفق توجيهات الشرع وترتيباته وأولوياته. الإحسان معيار قياس نجاح العلاقات وثباتها ودوامها. وإذا كان العدل أساس الحكم وقيام الدول، فإن الإحسان هو سبيل رقيها ورفعتها وتقدمها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن أجل هذا عباد الله، كان جزاء الإحسان عظيما، فإن الله عز شأنه أحسن صبغة وأحسن قيلا. ومن أقرض الله قرضا حسنا وأبلى بلاء حسنا ضاعف له المثوبة أضعافا كثيرة. ومن علينا سبحانه بالرزق الحسن والمتاع الحسن في الدنيا والحسنى وزيادة في الأخرى. ولمن أحسن في هذه الدنيا حسنة، ومن هاجر إليه بوأه في الدنيا حسنة، ومن اقترف حسنة زاد له فيها حسنة، ومن سأله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فله نصيب مما كسب. ومن صدق بالحسنى ودعا بأسماء الحسنى ودعاه بأسماء الحسنى أعطاه في هذه الدنيا الحسنى، وجعله من الذين سبقت لهم في الآخرة الحسنى. وكلما كان الإيمان أكمل والعمل أحسن كان الجزاء أوفى والثواب أعظم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وللمحسنات من النساء مثل ذلك، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبعد عباد الله، فيقول الإمام النووي رحمه الله: الإحسان هو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين ودأب الصالحين، وهل جزاء من صبر على البلوى إلا التقرب من الملوى من المولى، وهل جزاء من صبر على البلوى إلا التقرب من المولى، وهل جزاء من أسلم قلبه لربه إلا أن يكفيه ويحفظه. فإذا حكمتم فاعدلوا، وإذا تعاملتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على توفيقه وإحسانه وإرشاده، والشكر له على توالي فضله وازدياده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقود صاحبها إلى فوزه وإسعاده، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل رسله وخير عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم معاده. أما بعد، أيها المسلمون، إن للإحسان آفاقه الواسعة في هذه الحياة، فهو ميزانها الدقيق في كل جوانبها، بل هو خلق عظيم يتجاوز المعاملة بالمثل أو رد الجميل أو الشكر على الصنيع. إنه يرتفع بصاحبه ويسمو به إلى أن يحسن للناس ابتداء ولو لم يسبق له منهم إحسان، بل يترقى إلى مرتبة أعلى حين يقابل إساءتهم إليه بالإحسان إليهم. ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. مقابلة الإساءة بالإحسان هي الترياق النافع في مخالطة الناس، والدواء الناجع لإصلاحهم، وبث الأمان فيهم. ومقابلة الإساءة بالإحسان هي الترياق النافع في مخالطة الناس، والدواء الناجع لإصلاحهم وبث الأمان فيهم. إحسان تتحول العداوة معه إلى صداقة والبغض إلى محبة. الإحسان هو دواء السيئة وجزاؤها من أجل أن تسل السخائم ويقضى على الضغائن، فينقلب العدو صديقا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الثوري رحمه الله: الإحسان أن تحسن إلى المسيء، فإن الإحسان إلى المحسن تجارة، أي معاوضة ومقابلة للإحسان بالإحسان. ومقابلة السيئة بالحسنة شيء عظيم لا يطيقه إلا ذو الهمم العالية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنه صبر جميل وتحمل الأذى وغفران للإساءة. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فإن هذه المواقف النبيلة المتسامحة سرعان ما تعطي ثمارها وتؤدي نتائجها من الحب والقبول. كم هم النبلاء الذين يقابلون هذه الإساءات مهما بلغت مساوئها